ذكر خبر جماعة ممن أسلم. توبة أبي إسماعيل النصراني وإسلامه. أنبأتنا شهدة بنت أحمد ابن الفرج الإباري قالت: أخبرنا جعفر ابن أحمد السراج، حدثنا جعفر الخلدي، حدثنا أحمد بن مسروق، حدثنا محمد بن الحسين، حدثنا عبد الله بن الفرج العابد قال: كان بالموصل رجل نصراني يكنى أبا إسماعيل. قال: فمر ذات ليلة برجل وهو يتهجد على سطحه وهو يقرأ: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قال: فصرخ أبو إسماعيل صرخة غشي عليه، فلم يزل على حاله تلك حتى أصبح. فلما أصبح أسلم ثم أتى فتحنا الموصلي فاستأذنه في صحبته فكان يصحبه ويخدمه. قال: فبكى أبو إسماعيل حتى ذهبت إحدى عينيه وعشي من الأخرى، أي ضعف بصره في الأخرى. فقلت له يوما: حدثني ببعض أمر فتح. قال: فبكى ثم قال: أخبرك عنه، كان والله كهيئة الروحانيين، معلق القلب بما هناك، ليس له في الدنيا راحة. قلت: علي ذاك. قال: شهدت العيد معه ذات يوم ورجع بعدما تفرق الناس، ورجعت معه فنظر إلى الدخان يفور من نواحي المدينة ثم بكى، ثم قال: قد قرب الناس قربانهم، فليت شعري ما فعلت في قرباني عندك أيها المحبوب. ثم سقط مغشيا عليه، فجئت بماء فمسحت به وجهه فأفاق، حتى دخل بعض أزقة المدينة فرفع رأسه إلى السماء ثم قال: قد علمت طول غمي وحزني وتردادي في أزقة الدنيا، فحتى متى تحبسني أيها المحبوب؟ ثم سقط مغشيا علي، فجئت بماء فمسحته على وجهه فأفاق، فما عاش بعد ذلك إلا أياما حتى مات رحمه الله. توبة شاب نصراني وإسلامه. أنبأنا الحافظ أبو طاهر السلفي، أخبرنا أبو الحسين ابن الطيوري، أخبرنا عبد العزيز بن علي، أخبرنا علي بن عبد الله الصوفي، حدثنا محمد بن داود قال: حدثني حامد الأسود صاحب إبراهيم الخواص قال: كان إبراهيم إذا أراد سفرا لم يحدث به أحدا ولم يذكره، وإنما يأخذ ركوته ويمشي، فبينا نحن معه في مسجده تناول ركوته ومشى، فاتبعته فلم يكلمني حتى وافينا الكوفة فأقام بها يومه وليلته، ثم خرج نحو القادسية، فلما وافاها قال لي: يا حامد إلى أين؟ قلت: يا سيدي خرجت بخروجك. قال: أنا أريد مكة إن شاء الله. قلت: وأنا إن شاء الله أريد مكة. فمشينا يومنا وليلتنا، فلما كان بعد أيام إذا شاب قد انضم إلينا في بعض الطريق، فمشى يوما وليلة لا يسجد لله عز وجل سجدة، فعرفت إبراهيم وقلت: إن هذا الغلام لا يصلي. فجلس وقال له: يا غلام، ما لك لا تصلي؟ والصلاة أوجب عليك من الحج. فقال: يا شيخ، ما علي صلاة؟ قال: ألست برجل مسلم؟ قال: لا. قال: أي شيء أنت؟ قال: نصراني، ولكن إشارتي في النصرانية إلى التوكل، وادعت نفسي أنها قد أحكمت حال التوكل فلم أصدقها فيما ادعت، حتى أخرجتها إلى هذه الفلاه التي ليس فيها موجود غير المعبود، أثير ساكني وأمتحن خاطري. فقام إبراهيم ومشى وقال: دعه يكون معك. فلم يزل يسايرنا إلى أن وافينا بطن مر، فقام إبراهيم ونزع خلقانه وطهرها بالماء، ثم جلس وقال له: ما اسمك؟ قال: عبد المسيح. فقال: يا عبد المسيح، هذا دهليز مكة، وقد حرم الله على أمثالك الدخول إليه. وقرأ: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، والذي أردت أن تستكشف من نفسك فقد بان لك، فاحذر أن تدخل مكة، فإن رأيناك بمكة أنكرنا عليك. قال حامد: فتركناه ودخلنا مكة وخرجنا إلى الموقف، فبينا نحن جلوس بعرفات إذا هو قد أقبل وعليه ثوبان وهو محرم يتصفح الوجوه حتى وقف علينا، فأكب على إبراهيم يقبل رأسه، فقال له: ما وراءك يا عبد المسيح؟ فقال: هيهات، أنا اليوم عبد من المسيح عبده. فقال له إبراهيم: حدثني حديثك. فقال: جلست مكاني حتى أقبلت قافلة الحاج، فقمت وتنكرت في زي المسلمين كأني محرم، فساعة وقعت عيني على الكعبة اضمحل عندي كل دين سوى الإسلام، فأسلمت واغتسلت وأحرمت، وها أنا أطلبك يومي. فالتفت إلينا إبراهيم وقال: يا حامد، انظر إلى بركة الصديق في النصرانية، كيف هداه إلى الإسلام وصحبنا حتى مات بين الفقراء رحمه الله. توبة عابد صنم وإسلامه. وحكي عن عبد الواحد بن زيد قال: كنت في مركب فطرحتنا الريح إلى جزيرة، وإذا فيها رجل يعبد صنما، فقلنا له: يا رجل، من تعبد؟ فأومأ إلى الصنم، فقلنا: إن معنا في المركب من يسوي مثل هذا، وليس هذا إله يعبد. قال: فأنتم لمن تعبدون؟ قلنا: الله. قال: وما الله؟ قلنا: الذي في السماء عرشه، وفي الأرض سلطانه، وفي الأحياء والأموات قضاؤه. فقال: كيف علمتم به؟ قلنا: وجه إلينا هذا الملك رسولا كريما فأخبر بذلك. قال: فما فعل الرسول؟ قلنا: أدى الرسالة ثم قبضه الله. قال: فما ترك عندكم علامة؟ قلنا: بلى، ترك عندنا كتاب الملك. فقال: أروني كتاب الملك، فينبغي أن تكون كتب الملوك حسانا. فأتيناه بالمصحف فقال: ما أعرف هذا. فقرأنا عليه سورة من القرآن، فلم نزل نقرأ ويبكي حتى ختمنا السورة، فقال: ينبغي لصاحب هذا الكلام ألا يعصى، ثم أسلم. وحملناه معنا وعلمناه شرائع الإسلام وسورا من القرآن، وكنا حين جننا الليل وصلينا العشاء وأخذنا مضاجعنا، قال لنا: يا قوم، هذا الإله الذي دللتموني عليه إذا جنه الليل ينام؟ قلنا: لا يا عبد الله، وهو عظيم قيوم لا ينام. قال: بئس العبيد أنتم، تنامون ومولاكم لا ينام. فأعجبنا كلامه. فلما قدمنا عبادان، وهي بليدة بنواحي البصرة في البحر بحر فارس، قلت لأصحابي: هذا قريب عهد بالإسلام. فجمعنا له دراهم وأعطيناه، فقال: ما هذا؟ قلنا: تنفقها. فقال: لا إله إلا الله، دللتموني على طريق ما سلكتموها. أنا كنت في جزائر البحر أعبد صنما من دونه ولم يضيعني، يضيعني وأنا أعرفه. فلما كان بعد أيام قيل لي إنه في الموت، فأتيته فقلت له: هل من حاجة؟ فقال: قضى حوائجي من جاء بكم إلى جزيرتي. قال عبد الواحد: فحملتني عيني فنمت عنده، فرأيت مقابر عبادان روضة، وفيها قبة، وفي القبة سرير عليه جارية لم يرى أحسن منها، فقالت: سألتك بالله إلا ما عجلت به، فقد اشتد شوقي إليه. فانتبهت وإذا به قد فارق الدنيا، فقمت إليه فغسلته وكفنته وواريته، فلما جن الليل نمت فرأيته في القبة مع الجارية وهو يقرأ، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. توبة مجوسي وإسلامه وأهل داره. وقرأت في الملتقط أن بعض العلويين كان نازلا ببلخ، وله امرأة علوية ولها بنات قد أصابهم الفقر ومات الرجل، فخرجت المرأة بالبنات إلى سمرقند خوفا من شماتة الأعداء، فاتفق خروجها في شدة البرد، فلما دخلوا البلد أدخلتهم مسجدا ومضت تحتال لهم في القوت، فمرت بجمعين، جمع على رجل مسلم وهو شيخ البلد، وجمع على مجوسي وهو ضامن البلد، فبدأت بالمسلم فشرحت له حالها وقالت أريد قوت الليلة، فقال أقيمي عند البينة أنك علوية، فقالت ما في البلد من يعرفني، فأعرض عنها، فمضت إلى المجوسي فأخبرته بالخبر وحدثته ما جرى لها مع المسلم، فبعث معها أهل داره إلى المسجد، فجاءوا بأولادها إلى داره فألبسهم الحلل الفاخرة، فلما انتصف الليل رأى ذلك المسلم في منامه كأن القيامة قد قامت واللواء على رأس محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا قصر من الزمرد الأخضر، فقال له يا رسول الله لمن هذا القصر؟ فقال لرجل مسلم موحد، فقال يا رسول الله فأنا مسلم موحد، فقال أقم عند البينة بأنك مسلم موحد، فبقي الرجل متحيرا، فقال له لما قصدتك العلوية قلت لها أقيمي عند البينة فهكذا أنت أقم عند البينة، فانتبه يبكي ويلطم وخرج يطوف البلد على المرأة حتى عرف أين هي، فأرسل إلى المجوسي فأتاه فقال له أين العلوية؟ قال عندي، قال أريدها، قال ما إلى هذا من سبيل؟ قال خذ مني 1000 دينار وسلمهم إلي، قال ما أفعل؟ قد استضافوني ولحقني من بركاتهم، قال لا بد منهم، قال الذي تطلبه أنا أحق به، والقصر الذي رأيته لي خلق، أتدل علي بإسلامك؟ والله ما نمت ولا أهل داري حتى أسلمنا على يد العلوية، ورأيت مثل منامك الذي رأيت، وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم العلوية عندك وبناتها؟ قلت نعم، قال القصر لك ولأهل دارك، وأنت وأهل دارك من أهل الجنة، خلقك الله مؤمنا في الأزل. توبة يهودي محسن وإسلامه. وروي عن ختن أبي عمران اللؤلؤي، وكان رجلا صالحا يخدم الفقراء وبيته بيت ضيافة، أنه نزل به قوم فمضى إلى الحاكم يطلب لهم شيئا فلم يعطه، فمضى إلى يهودي فبعث إلى داره ما يحتاج إليه، فلما نام الحاكم رأى كأنه على باب قصر من لؤلؤة حمراء، فهم أن يدخله فمنع منه، وقيل له إن هذا كان لك فدفع إلى فلان اليهودي، فلما أصبح الحاكم مضى إلى ختن أبي عمران فسأله عن القصة فأخبره، فاستحضر الحاكم اليهودي وقال لك قصر في الجنة تبيعه 10,000 درهم؟ فقال لا، فزاده فأبى، وسأله عن القصة فقص عليه الرؤيا، فقال اليهودي لختن أبي عمران اعرض علي الإسلام، فأسلم. توبة مجوسي كريم وإسلامه مع أولاده ورهطه. وعن أبي حفص النيسابوري أنه قال لأصحابه يوما في وقت الربيع تعالوا نخرج إلى التنزه، فخرجوا فمروا بمحلة فإذا شجرة كمثرى قد أثمرت في داره، فوقف ينظر إليها، فخرج من تلك الدار رجل مجوسي شيخ كبير، فقال له يا مقدم الأخيار هل تكون ضيفا لمقدم الأشرار؟ فدخل أبو حفص مع أصحابه وكان معهم من قراء القرآن، فأخرج المجوسي كيسا فيه دراهم وقال أعلم أنكم تتنزهون مما تصل أيدينا إليه من الطعام، فمر من يشتري لكم شيئا من السوق، ففعلوا، فلما أراد أبو حفص أن يخرج قال له المجوسي لا يمكنك أن تخرج إلا وأنا معك، فأسلم، وأسلم من أولاده ورهطه 10 نفسا. توبة مجوسي بغدادي وإسلامه مع ابنه وابنته وكثير من أصحابه. وجدت في كتاب الجوهري قال: حدث ابن أبي الدنيا أن رجلا نام فرأى المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يقول له: امضي إلى المجوسي الذي في بغداد وقل له: قد أجيبت الدعوة. فلما أصبحت قلت: كيف أمضي إلى مجوسي؟ فنمت الليلة الثانية فرأيت مثل ذلك، ثم رأيت مثل ذلك في الليلة الثالثة. فلما أصبحت تحملت إلى بغداد وأتيت المجوسي، فوجدته في نعمة عريضة ودنيا واسعة. قال: فدخلت إليه وسلمت عليه وجلست، فقال: ألك حاجة؟ فقلت: نعم. قال: تكلم. قلت: في خلوة. فانصرف الناس وبقي أصحابه، فقلت: وهؤلاء؟ فصرفهم وقال: قل. قلت: أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك وهو يقول لك: قد أجيبت الدعوة. فقال: أتعرفني؟ قلت: نعم. قال: فإني أنكر الإسلام وأنكر رسالة محمد عليه السلام. قلت: كذلك قلت وهو أرسلني إليك. قال: أرسلك إلي؟ قلت: نعم. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم دعا أصحابه وقال: قد كنت في ضلال وقد رجعت إلى الحق، فمن أسلم فما في يديه له، ومن لم يسلم فلينتزع مما لي عنده، فأسلم القوم إلا قليلا. ثم دعا ابنه فقال: يا بني، إني كنت في ضلال وقد أسلمت، فما أنت صانع؟ قال: يا أبت أسلم، فأسلم. ثم دعا ابنته وقال: يا بني، قد أسلمت وأسلم أخوك، فإن أنت أسلمت فرقت بينكما. فقالت: يا أبت، والله لقد كنت كارهة لاجتماع به وأسلمت. فقال لي: أتدري الدعوة التي أجيبت؟ قلت: لا. قال: لما زوجت ابنتي بولدي وصنعت له طعاما ودعوت الناس كلهم فأجابوا لما خولني الله من الدنيا، فلما أكل الناس تعبت، فقلت للخادم: افرش لي حصيرا في أعلى الدار أنام شيئا. فطلعت وكان بجوارنا قوم أشراف فقراء، فسمعت صبية وهي تقول لأمها: يا أماه، قد آذانا هذا المجوسي برائحة طعامه. قال: فنزلت وحملت لهم طعاما كثيرا ودنانير كثيرة وكسوة لكل من في الدار. فقالت واحدة: حشرك الله مع جدي. وقال الباقون: آمين. فتلك الدعوة التي أجيبت. توبة طبيب نصراني محسن وإسلامه. وروي أن بعض مشايخ الصوفية خرج على أصحابه وكانوا 40 رجلا، وقد أقاموا 3 أيام لم يفتح لهم بطعام، فقال لهم: يا قوم، إن الله قد أباح التسبب للعباد، فقال تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فانظروا من يخرج منها فليأتنا بشيء. قال: فخرج فقير فمشى في جانبي بغداد فلم يجد من يسأله في شيء، فأخذه الجوع والتعب، فجلس على دكان طبيب نصراني والناس عليه خلق عظيم يصف لهم الدواء. فقال له النصراني: ما بك؟ فلم ير أن يشكو إلى نصراني حاله، بل مد يده إليه فمس يده. فقال النصراني عند ذلك: هذه علة أنا أعرف دواءها، يا غلام امض إلى السوق وأتني برطل خبز ورطل شواء ورطل حلوى. فقال الفقير: فهذه العلة بأربعين رجلا. فقال: يا غلام، ائتني بأربعين مثل ذلك. فأتى الغلام بذلك، فسلمه النصراني إلى الفقير وقال: خذه لمن ذكرت. فأخذه معه الحمال ومضى معه إلى الدويرة، وقام النصراني يختبر صدق الفقير. فلما أتى الدويرة وقف خارجا منها خلف طاق حتى دخل الفقير، فوضع الطعام، واجتمع الشيخ والفقراء وقدموا الطعام، فأمسك الشيخ عن الطعام وقال: يا فقير، ما قصة هذا الطعام؟ فحكى له القصة بكمالها. فقال الشيخ: أترضون أن تأكلوا طعام نصراني وصلكم به دون مكافأة؟ قالوا: ما مكافأته؟ قال: تدعون الله له قبل أكل طعامه بالنجاة من النار. فدعوا له وهو يسمع. فلما رأى النصراني إمساكهم عن الطعام مع حاجتهم إليه وسمع ما قال الشيخ، قرع الباب ففتح له ودخل وقطع الزنار وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.